بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً. نعم، يعني أن هذه الستة كلها دلت عليها الأدلة، الست الأصول هذه التي سوف يذكرها كلها قد دلت عليها الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. نعم، هذا الأصل الأول إخلاص الدين لله. قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجاء عند ابن ماجه بإسناد الصحيح عن أبي أمام الباهلي عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه. صحيح الشيخ الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، في رواية: إنما الأعمال بالنية وإن لكل امرئ ما نوى. فالعمل لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن خالصا لله فهذا مردود على صاحبه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعمل إخوة لا يسمى عملا صالحا إلا بشرطين اثنين، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية: العمل الصالح لا يسمى عمل صالح إلا بشرطين اثنين، الأول إخلاص العمل لله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان العمل ليس لله فهذا شرك، وإن كان ليس على السنة فهذا بدعة. فهذا هو الأصل الأول، هو إخلاص العمل لله، وهو الإحسان. وهو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. نعم، وبيان ضد الإخلاص هو الشرك. يعمل عمل ليس لله، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عمل ليس أشرك في معي غيري تركته وشركه. فضد الإخلاص الشرك بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص تنقص الصالحين. نعم، تنقص الصالحين، تنقص الصالحين. يقول: لماذا لا تدعو الشيخ فلان؟ فتدعو الله، هذا معنى أنك ما تحب النبي. إذا قلت لا أحلف بالنبي معنى أنك لا تحب النبي. إذا قلت أنا ما توكل على النبي معنى أنك ما تحب النبي. إذا قلت أنا ما توكل على الشيخ فلان معنى أنك ما تحب الشيخ فلان. فزين لهم الشيطان وأغواهم أن عدم الحلف بالصالحين والذبح للصالحين والطواف على قبور الصالحين أن هذا تنقص للصالحين، تنقص للصالحين. وهذا من أغواءات الشيطان حتى يصرف ابن آدم عن عبادة الله إلى عبادة غير الله. نعم. قال الله تعالى: والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذا الشاهد بصورة إيش؟ محبة الصالحين. احلف بالنبي، لماذا لا تحب به؟ احلف بالشيخ فلان، لماذا لا تحلف به؟ فقالوا أن حلفك بالنبي دليل على محبتك له، حلفك بالشيخ فلان البدوي جيلان الحسين علي يعني تحبه. فأتاهم من هذا الجانب القلوب في الصالحين، وأول شرك وقع في الأرض في قوم نوح هو القلوب في الصالحين، القلوب في الصالحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أمر الله بالاتباع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. هذا الأصل الثاني. أيوه. نعم. الأصل الثاني أن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة. والدليل أن نهانا عن التفرق، فهذا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن التفرق هو صفة لأهل الجاهلية، قال منيبا إليه: واتقوا ولا تكونوا من المشركين من يفرق دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك ذكر الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية أن هذا من مسائل الجاهلية كما كتاب الله. وكما برأ ربنا سبحانه وتعالى نبيه من التحزب، قال: إن يفرق دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال كذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كذلك ينبغي لأتباع الرسول أن يتبرأوا من التحزب كما برأ الله نبيه من التحزب. وهذه يعني لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، أن كما الله سبحانه وتعالى برأ رسوله من التحزب كذلك ينبغي عليك أن تتبرأ من التحزب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالجماعة ونهانا عن الفرقة. وقد تكاثرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة والنهي عن الفرقة. روى الإمام أحمد عن نعمان بن بشير وأنه قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعند الترمذي: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. عليكم بالجماعة أمر، فإن يد الله على الجماعة. وفي رواية عند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يركض مع الفرقة. صح الشيخ الباني: إن الشيطان يركض مع الفرقة. متى ما تفرق الناس فرح الشيطان وركض معه. وغالب الافتراق لا يخلو من حالتين، غالب الافتراق لا يخلو من حالتين: إما بسبب الجهل واتباع الهوى، هذا الأول، كما حال الجهم ابن صفوان كبير الجهمية، كان جاهلا ما عنده من العلم شيء، يرى أن المرأة إذا عقد عليها وطلقت قبل الدخول عليها عدة، كما ذكر ذلك البخاري في خلق أفعال العباد. وربنا عز وجل يقول: وما يكون عليهن من عدة وتعتدونها. قالوا هذا لجهله. قال: الله خالق كل شيء وقرآن شيء. انظر كيف بجهله. وأما الاغترار بالعلم، هذه الحالة الثانية من أسباب التفرق، الاغترار بالعلم. قال وهب ابن المنبه رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. رواه زهير بن حرب في كتاب العلم: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي رأى نفسه استغنى بعلمه طغى. عبد الرحمن بن ملجم كبير الخوارج كان من القراء، ورسل عمر عنه الله داعية إلى بلاد مصر، لما اقتر بعلمه أصبح رأس في الخوارج والعياذ بالله، وقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فالشاهد إخوة أن التحزبات والفراق والجماعات لا تخلو من هذين الأمرين: إما جهل، إما جاهل واتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إله وهواه والله على علم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وإما الاغترار بالعلم: إلا لسانه يتقى أن رآه استغنى. فغالب من رأيناهم خاضوا في الحزبيات وفي الجماعات لم يخرجوا من هذين الأصلين: جهل واتباع الهوى، هذا الأول كما هو حال الجهم ابن صفوان أو الاقتران بالعلم كما حال ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم. إذن نحن أمرنا بالجماعة ونهينا عن الفرقة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة حقا وصوابا، حقا أمر الله بها وصوابا، وأما الفرقة زيغا وعذابا. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق وكلها في النار إلا واحدة. قال: افترقت اليهود على 21 فرقة، والنصارى على 22 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 23 فرقة، أي أن فرق هذه الأمة أكثر من فرق اليهود والنصارى. قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: ما يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: على من كان مثل ما عليه اليوم وأصحابه. فحذر عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الفرق كلها ضالة، كلها في النار لا خير فيها. فلتنبه الإنسان لهذا الأمر، ولا يكون ممن خالف أمر الله سبحانه وتعالى وأطاع الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فلا يطاع الشيطان في إنشاء الأحزاب والجماعات، ويعصى الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. نعم، يعني من الأمة السابقة منيب إليه واتقوه، ولا تكونوا من المشركين من يفرقوا الدين من كانوا شيعا كل حزب بلد فرق. نعم. قال رحمه الله: وذكر أنه أمر المسلمين بالجماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة، حبل الله الجماعة. نعم. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به سنة العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. نعم، هو العلم والفقه في الدين، التفرق يقول في أصول الفقه يعني في العقيدة، وفروع الفقه يعني الأحكام الشرعية. في أصول الدين عفوا وفروع الدين، يقول أصبح هذا هو الفقه. والسبب اقتراب العلم، اقتراب بالعلم. نعم. قال رحمه الله: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، يعني لماذا تمر ناس بالأحزاب؟ أنت جاهل. لماذا لست مع حزب؟ أنت جاهل. وهكذا. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثالث. نعم، انتهى من هذا الأصل، وهو الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، وانتهى إلى الأصل الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. نعم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة في باب العقيدة، السمع والطاعة للحاكم. والسمع والطاعة للحاكم له حالتان: الأولى تعبد لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الحاكم مسلم تعبد لله، والثاني درء المفسدة إن كان الحاكم كافر. إذن الحال الأولى تعبد لله إذا كان الحاكم مسلم، والحال الثاني من باب درء المفسدة، درء المفسدة إذا كان الحاكم غير مسلم كافر، يطاع من باب درء مفسدته. لأن ربنا عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر القرطبي إجماع الصحابة منهم أبو هريرة وغيره أن المراد بأولي الأمر هم العلماء، أو هم الأمراء، هم الأمراء الحاكم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصى الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية الأمير. وقال كما في حديث العرباض بن سارية عنه هو في السنن بإسناد صحيح لما قال وعظنا أن يسلم موعظة وجهت من القلوب ونفذ من الدنيا. قلنا يا رسول الله كانه موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تم عليكم عبد حبشي. يعني كانت العرب تعرف كيف عبد حبشي يكون علينا ونحن سادات العرب. يقول حتى كان عبد حبشي اسمع وأطع ديانة لله سبحانه وتعالى إن كان مسلما وكان كافرا باب درء المفسدة. فهذا أصل أصيل في هذا الباب. أما التجرؤ على هيبة والأمر والتلبس والأمر لا شك أن هذا سبب من أسباب إخلال الأمن في البلاد وإحداث الفوضى في البلاد. إذا ذهب الأمن ليش نقول أمر ذهب الأمن أصبحت فوضى. قال ابن المبارك لولا الخلافة لم تعمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لولا الخلافة لم تعمل لنا سبل يعني ليش الطريق نصبح ليس آمن لا نستطيع أن نأتي من دار السلام إلى زنجبار أو من السعودية إلى دار السلام لولا الخلافة لم تعمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الضعيف يوكل يخلق قرية اسمه الكبير. فالخلافة والولاية نعمة من نعم الله ويسبب بعد الله سبحانه وتعالى في الأمن والأمان في البلاد. فالحاكم يطاع ولا يعصى إلا إن أمر في معصية فقط لا يطاع في هذه المعصية فقط. أما الطاعة العامة موجودة. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق أي في هذه المعصية فقط. فقد جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر أميرا على سرية فقال هذا الأمير اجمعوا الحطب فجمعوا له الحطب ثم قال أوقدوا النار طاعة له ثم قال ألقوا أنفسكم بالنار ادخلوا النار فعبوا. فلما أخبر النبي عليه السلام قال لو دخلوها ما خرجوا منها. شوفوا ما خرجوا عليه فقط ما أطاعوه. الطاعة العامة موجودة. والإمام أحمد رحمه الله لما قال له المأمون وغيره قل القرآن مخلوق أبى هذا ما خرج عليه وكان يدعو له يقول له اللي دعوة متقبلة عند الله لجعلتها للسلطان. فهذا أصل أصيل في السمع والطاعة للحاكم ونواب الحاكم. أيضا نواب الحاكم يطاعون كما قال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو كان عبدا حبشيا. نعم لو كان عبدا حبشيا. قلنا أن العرب كانوا كيف يكون عبد حبشي علينا. قلت لا حتى لو تأمر عليكم غلبة أطع. أما عدم السمع والطاعة فهذا أصل من أصول أهل الجاهلية. عدم السمع والطاعة أصل من أصول أهل الجاهلية. جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. إذن هو من أصول الجاهلية. نعم. قال رحمه الله فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا لوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. أصبحوا بل أصبحوا يسخرون أنتم أهل السمع وطاعة من باب السخرية سبحان الله. نعم. قال رحمه الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. نعم بيان العلم أي فضل العلم. والعلم إذا أطلق المراد به العلم الشرعي نبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما ما عدا من العلوم فإنها ما تأتي مطلقة تأتي مقيدة. علم الطب علم الفلك علم الهندسة علم الحساب وهكذا. فالعلم إذا جاء مطلقا أو فضل العلم فالمراد به العلم الشرعي مبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال بيان العلم أي العلم الشرعي. والعلماء هم أهل العلم الذين شهد لهم أهل العلم بالعلم ليس عامة الناس إنما أهل العلم. عامة الناس لا يفرقون بين العالم والجاهل، إنما المراد أهل العلم هم الذين شهدوا له. لما قيل للإمام أحمد ما تقول في سفيان؟ قال سبحان الله. عفوا، ما تقول في إسحاق؟ عفوا، قال سبحان الله. مثل إسحاق يسأل عنه، يعني هذا عالم، إسحاق يعني براهوية. قالوا يا أبا عبد الله ما تقول في إسحاق؟ قال سبحان الله، مثل إسحاق يسأل عنه. وقيل ليحيى بن معين إن الكرابيسي يتكلم في الإمام أحمد، قال سبحان الله، ما أحوجه أن يضرب على رأسه. إمام يتكلم على إمام. فالمراد أن العالم الذي اشتهر بين العلماء أنه عالم، ليس بين عامة الناس. الناس قد يرون الواعظ عالم، وقد يرون الجاهل عالم، إذا حفظ حديثا أو حديثين أو فسر آية أو آيتين. فليس كل أحد عنده علم يشار له أن هذا عالم، لا. العالم من كان عالما بين العلماء، استفاض بينهم علمه فأقروا بعلمه، هذا هو العالم. أما التصدر وإرقام الناس أنه هو العالم، لا شك أن هذا لا ينبغي. ذهب رجل من أهل بغداد، وكان يعني محبا للحديث، وكلنا محبين للحديث. ذهب إلى بلاد مصر، وكانت مصر في ذاك يعني في ذاك الوقت ليس فيها علماء، وكان أكثر العلماء إما في بغداد الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام، وإما في المدينة أو مكة. فذهب إلى بلاد مصر وأقبل عليه الناس، وكان شابا صغيرا، أقبل عليه الناس وذاع صيته، حتى قالوا هذا العالم، هذا الإمام، لأنهم ما رأوا العلماء ولا رأوا الأمة. فلما بلغ هذا أهل العراق بأن فلان أصبح عالما في مصر، ضحك القاسم بن سلام رحمه الله، فقال قوله المعروف، قال يا أهل مصر إن البغاث بأرضكم يستنسل. البغاث الطائر الصغير يسمى البغاث. يقول أنتم يا أهل مصر تسمعون أن النسر هو الذي يأكل اللحم، فرأيت هذا الطائر الصغير يأكل اللحم، قلت بس هذا هو النسر. قلتم ما رأيتم النسر؟ ما رأيتم أحمد بن حنبل ولا علي المديني ولا يحيى بن معين ولا فلان وفلان وفلان؟ فرأيتم هذا الصغير ظننتم أنه نسر، والنسور هي عندنا. يقول البخاري رحمه الله، وهو البخاري، يقول وكنا إذا جلسنا مع علي ابن المديني كأنه صخ ونحن فراخ. شو البخاري؟ وكنا إذا جلسنا مع علي ابن المديني كأنه صخر حيطان كبير ونحن فراخ. كان يقول ما استصغرت نفسي إلا أمام علي ابن المديني. فالشاهد هو أن ينبغي أن تعرف العالم من غير العالم. الداعية داعية والإمام إمام والشيخ شيخ، لكن كلمة عالم ليس لكل أحد. الإمام فلان، الشيخ عثيمين رحمه الله يقول وتساهل الناس في إطلاق كلمة إمام، الإمام فلان والإمام فلان، قالوا مع أن الإمام تطلق لمن كان له مذهب متبع، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك كان له مذهب متبع. وهذا كله أسبابه الغلو بالمشايخ، الغلو بالصالحين يجعلهم يعبدون من دون الله، والغلو بالمشايخ أتى بالعجب العجاب. فينبغي على أن يعرفوا العلم الشرعي لما أكتاب السنة بفهم سلف الأمة، وتعرف من هم العلماء الذين يرجع إليهم. ليس كل أحد عالم يرجع إليه في النوازل وفي غيرها. فهذا الأصل هو المراد بيانه، التفريق بين العلم الشرعي الصحيح والعلم غير الشرعي، والتفريق بين العالم وبين الداعية والشيخ الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الشاهد شبه بالعلماء وليس منهم، ظنوا عالم وليس بعالم، كما قال أبو عبيد لأهل مصر إن البغاة بأطلق ما يشتري السوق، فلن عالم وهو ليس بعالم. وكم من إنسان اختر به الناس وجاء بالطوام، بل أصبح لا يرد على العلماء، يخط العلماء بسبب إيش؟ أن أتاه طاقوت العلم، رأى الطلاب أقبلوا عليه وأصبح الناس يتناقلون أقواله وكتبه، قال بس أنا العالم، فأتاه طغيان العلم، إن العلم طغيانا كطغيان المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. أصبح العلم عندهم البدع والضلالات بسبب تصدر الجهال ونشر البدع والضلالات. قال عمر بن الخطاب رضاه: لا زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن الأصاغر هلكوا. رواه ابن عبد البر في كتاب العلم: لا زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلكوا. ابن مسعود أيضا له قول مقارب لهذا ابن مسعود، لكن قال عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم، البركة في الأكابر. أما هؤلاء الذين تصدروا وأصبحوا مشايخ وعلماء ويخالفون ما عليه شرف الأمة، هذا لا شك أنهم من أسباب نشر الشر بين الناس هؤلاء. لذلك هو الإنسان ينبغي عليه أن لا يتعدى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من هو سلف الأمة؟ الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة المجتهدين، هؤلاء سلف الأمة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لو جدت المسألة قال بها أبو بكر وعمر وعثمان ما تعداها ولا قال فيها الشيخ فلان، سبحان الله، عليكم بما كان عليه الأوائل. قال أحد السلف: من كان متسنن فعليه بمن مات، فإن الحياة من عليه الفتنة. وكم من شخص سمعنا أصبح شيخا والناس أقبل عليه، ثم بعد ذلك انحرف وأصبح شرا على الإسلام والمسلمين، وأصبح ينشر البدع يمينا وشمالا. نعم. قال رحمه الله: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. نعم. إذا قال: يا أخوة انتبهوا، العلم الصحيح ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس، الكتاب والسنة، قال: لا، الشيخ فلان، فأصبح الذي يقول هذا قول مجنون أو زنديق. لكن قال ابن مسعود: قال السنة وحدك ولو خالفك الناس، كنت تدين الله بهذا القول ولو خالفك الناس. ولما جاء في مسند الدارمي بإسناد صحيح، لما جلس قوم في حلقة يسبحون 100 ويكبرون 100 ويحمدون 100 في الحصى، فقال ابن مسعود: قال: ويحكم ما أسرع ما بدلتم دينكم. قال ابن مسعود: أفي الذكر؟ قال: كم من مولود الخير لم يبلغه، يعني ما عرف كيف يدخل على الخير. فهؤلاء بسبب ايش؟ افتاهم هذا، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فالشاهد اخوه انهم اصبحوا زين لهم الشيطان البدعه وابعدهم عن السنه. وبين أن السنة هي الضلالة والبدعة هي الخير. هذا سبب إيش؟ الشيطان زين لهم البدع والخرافات وصدهم عن السنة. فالعبد ينبغي عليه أن يتمسك بكتاب السنة بفهم سلف الأمة. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وقال عن النبي وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أي باتباع السنة. الصراط المستقيم لزوم الجادة نتبع السنة، واتبع ما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هو الفقيه العالم يشار له بالبنان، الشيخ فلان والشيخ فلان والعالم فلان. بل بعضهم ما يرتضي كلمة شيخ، لابد عالم أو محدث، ولا ما يرتضي كلمة شيخ، سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. نعم. ينبغي التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن من اتصفوا بصفتين: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا هل الأولى وكان التقوى الثانية. هؤلاء هم أولياء الله. يقول ابن القيم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يقول ابن القيم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فأولياء الله هم من جمع بين هذه الصفتين. وفي صحيح البخاري من حيث أبي هريرة قال: قال سلم: من عاد لي وليا فقد عادته بالحق. المراد لهذا المؤمن التقي. وليس أولياء الله هم أهل البدع وأهل السحر وأهل الشعوذة، بل هؤلاء أولياء الشيطان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في كتاب الفرقان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. الآية يعني أن من أراد أو من ادعى محبة الله، هل دعوة؟ الدعوة لابد لها من حقيقة. من قال أنا أحب الله نقول هذه دعوة، ما الحقيقة؟ الدعوة لابد لها من حقائق. إن كان متبع للسنة فقد أصاب، وإن كان مخالف للسنة فقد أخطأ وليس محبا لله. قال تعالى عن النبي: يقول كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله: وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله من جمعوا بين هذين الصفتين: الإيمان والتقوى. كما قال الإمام ابن القيم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نعم. قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم. يعني زين لهم الشيطان أن الولي هو الذي لا يصوم ولا يصلي ومكشوف عنه الحجاب. هذا الولي مكشوف عنه الحجاب. يقول الشيخ صالح فوزان يقول كنت في مكة فأقيمت الصلاة، يقول رجل جالس في زاوية قد قطع رأسه، يقول فأنت نايم فقلت الصلاة الصلاة، وإذا صاحبي قال لا شيخ اتركته فإنه في شغل. سبحان الله، هذا شيخ صالح يقول في شغل، يعني هذا ولي عندهم الآن مكشوف عنه الحجاب خاصة ما يصلي ولا. سبحان الله، فزين الشيطان للناس أن هذا هو الولي، وأن المؤمن التقي ليس وليا، كيف يحذر من الأولياء؟ فليس وليا. هذا بسبب إيش؟ تزيين الشيطان لابن آدم. نعم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. نعم، هذا أخوة هذا أصل أصيل عند الرافضة وعند الصوفية. الرافضة عندهم لا يفسر القرآن إلا مقصود، اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. لا لا، أنت ما تفهم معنى لا تشركوا بشيء، أنت انتظر حتى يأتي المعصوم. فعندهم لا يفسر القرآن إلا المعصوم، كذلك الصوفية لا يفسر القرآن إلا ولي. أما عامة الناس يحرم عليهم، إنما يلزم التقليد لهذا المعصوم أو لهذا الولي، يلزم التقليد. إن قال الفسر إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة، وهكذا. يقول هكذا ينبغي عليك أن تمشي ولا تفسر، قل لا مرج البحرين عبد بن مالح أن تعلم من المعصوم. فأصبح إيش؟ أتوا بأمور أن القرآن ليس كل أحد إلا المعصوم، يقول الرافضة. ومثل قول الصوفية أن القرآن لا يفسر إلا الولي فقط، ليس كل أحد يفسر القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. نعم، يعني هذه الأوصاف التي ذكروها غير موجودة في كبار الصحابة في أبي بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا وحتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. يعني يقول من طلب الهدى من الكتاب والسنة هذا زنديق، هذا صعب، ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة، لابد معصوم كما قالت الرافضة، أو لابد ولي مكشوف عنه الحجاب كما قالت الصوفية. لكن انظر التفاسير عند الرافضة، من الذي يفسر عندهم؟ وانظر عند تفاسير الصوفية التفسير الإشاري، من الذي يفسر عندهم؟ ليس كل أحد، ولا يعقدوا مجالس التفاسير أبدا، ما يجرؤون. ما سمعنا عند الصوفية عقد مجلسا للتفسير، أو رافضيا عقد مجلسا للتفسير أبدا. مجلس الرافضي أما بكي مات فلان وبكي فقط، ومجلس الصوفية أما حي ورقص في المساجد فقط، هذه مجالس. لأن العلم والتفسير هذا لا بد له، ليس كل أحد عندهم. نعم. قال رحمه الله: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره آخره والحمد لله رب العالمين. هذه الأصول الستة التي أراد رحمه الله بيانها: إخلاص الدين لله، والأمر بالاجتماع، والسمع والطاعة للحاكم، والتفريق بين العالم وغير العالم، والعلم الشرعي وغير العلم الشرعي، والفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ثم الشبهة الأخيرة أن العلم لا يعرف كل أحد، لا سيما علم التفسير لا يعرف إلا المعصوم كما تقول الرافضة، أو الولي كما تقول الصوفية، ووضعوا أوصافا في المعصوم وفي الولي لا تقال في كبار الصحابة في أبي بكر وعمر. هذه أصول الستة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.